تلك النفس وما سواها أكرمها ربي وهداها فيها أسرار لا تحصى عقلك بالإعجاز يراها تبحر في الآيات وتسمو والقلب يسامر نجواها تبحر في الآيات وتسمو والقلب يسامر نجواها برهانك بالذكر تجلى أحرسها من زيف هواها النفس الأطهر والأزكى ألهمها المولى تقواها النفس الأطهر والأزكى ألهمها المولى تقواها فاسمع يا هذا وتفكر إن ترجو بالخير مناها. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما بعد. أحبتي في الله أينما كنتم في أرض الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد يعني أكون بفضل الله عز وجل وبإذنه ضيفا عليكم في هذه الحلقات يشرفني أن أعرض فيها عن النفس في كتاب الله عز وجل تحت عنوان ونفس وما سواها. النفس الإنسانية هي أعقد ما خلق الله عز وجل، وكما يعلم الجميع وأنتم أهل علم وفضل، النفس الإنسانية ليست على وتيرة واحدة بل اختلاف الملكات والاستعداد الذهني والاستعداد القلبي والاستعداد الروحي والاستعداد الفكري يختلف من إنسان لإنسان. ورب العباد سبحانه وتعالى هو الذي قسم الأخلاق كما قسم الأرزاق وقسم الأنفس، فهناك النفس الأمارة بالسوء وهناك النفس اللوامة وهناك النفس المطمئنة وهناك النفس الراضية وهناك النفس المرضية وهناك النفس الملهمة، وطبعا هناك من قبل كل هذا النفس الكاملة وهي نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل إن الأطوال تقاس بالمليمتر والسنتيمتر والياردة وغيرها والمكاييل تقاس بالجرام وبالكيلوغرام والزلازل تقاس مثلا بمقياس ريختر، فإنما تقاس النفوس الإنسانية بنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها النفس الكاملة. يعني الذي يقترب من النفس الكاملة هذه لحبيبنا صلى الله عليه وسلم سوف يلحظ كم هي عظيمة نفس رسول الله عليه الصلاة والسلام. أي عظيم في التاريخ، أي إنسان مهما بلغت عظمته يكون عظيما في ناحية معينة وتقل درجات العظمة بدرجات أو بأخرى في جوانبها الأخرى. فإذا قلنا مثلا يعني إن فلان الفلاني كان قائدا عظيما، مثلا نضرب يضرب أمثلة، مثلا نابليون كان قائدا أو محاربا أو عسكريا أو مخططا عظيما، نعم، ولكنه كان خرب في ناحية الجانب الخلقي، يعني لم يكن على منوال شجاعته، عنده شجاعة النفسية والقلبية والخلقية على نفس شجاعته الحربية والتكتيكية والعسكرية. إذا قيل إن مثلا المفكر الفلاني إنسان عظيم في فكره أو المكتشف الفلاني إنسان عظيم فيما اكتشف من علوم، لكن تجد فيه جوانب أخرى غير ذلك. ثم أي إنسان يشار إليه بالبنان كلما اقتربت منه كلما رأيت يعني تقل هيبته، يعني هيبتك له أو هيبته عندك بقدر اقترابك منه، إلا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان كلما اقتربت وما زلنا وسوف نظل بإذن الله رب العالمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كلما اقتربنا من سيرته ومن شخصيته ومن نفسيته يزداد انبهارنا بحبيب الله صلى الله عليه وسلم. يعني إنسان يعني التفوق الذي عنده والملكات التي أعطاها له رب العباد سبحانه وتعالى كانت تؤهله أن يكون إنسانا يعيش فوق الجميع. لكن العجيب أنه عاش بتواضعه واحدا بين الجميع صلى الله عليه وسلم. كان يراه الأعرابي القح أو يدخل إلى مجلسه يقول أيكم ابن عبد المطلب، يعني تواضعه جم ونفسه عظيمة، لأن هكذا العظيم يتواضع، لا يعني يتكبر إلا حقير ولا يتكبر إلا الجبس اللئيم. لكن الإنسان اللي ذو ملكات يعني ربانية، ملكات سبحان الله، كلما امتلأت جوانب العظمة بوصول هذه النفس إلى رب العباد سبحانه وتعالى، يعني يكفي أن رب العباد عز وجل يقول له وإنك لعلى خلق عظيم، مشيرا إلى الجانب العظيم في رسول الله الذي قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولذلك أنا سوف يعني أخذ يعني ملحظ بسيط أو عنوان بسيط في كل حلقة من الحلقات نتحدث عن هذه النفس الإنسانية، كيف ربها القرآن، كيف ربى القرآن نفوس الصحابة، ولماذا أثر القرآن فيهم كما لم يؤثر فينا. القائل واحد، المتكلم واحد، منزل القرآن ورب العباد عز وجل. القرآن ليس ما يتلو التالي، وإنما هو كلام الله سبحانه وتعالى وكلام الله عز وجل للإنسان، كما يقول ابن مسعود اقرأ القرآن كأنه نزل عليك وحدك، يعني كأنك أنت المكلف به أو المستمع إليه أو المنصت إليه. يبدو يعني فيما أرى والله أعلم أن القرآن حدث الصحابة وهم أصحاب فطر سليمة، كانت فطرة كل صحابي عبارة عن فطرة سليمة نقية، فنزل القرآن عليها فأثر فيها تأثيرا، بدليل أن الصحابي أو الأعرابي القح كان يأتي من خارج الجزيرة العربية ويلتقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلقاه في المدينة المنورة لمدة لحظات، يبهر وينبهر بهذه العظمة في شخصية الحبيب من تواضعه ومن كرمه، ويعود ربما داعية إلى الله سبحانه وتعالى لإخلاصه. يأتيه رجل ويدخل الإسلام ويقول علمني الإسلام يا رسول الله، ويأمر الرسول أبا ذر رضي الله عنه علم أخاك الإسلام، فيقوم أبو ذر بقراءة سورة الزلزلة على هذا الأعرابي الداخل للإسلام فورا، المسلم الجديد لتوه، وتصل السورة إلى آخرها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فيستعبر الأعرابي ويبكي سبحان الله ويقول أيزن ربنا بمثقال الذرة يا أبا ذر؟ قال نعم، قال كفاني من الإسلام تعليما. هكذا أثر القرآن في هذه النفوس العظيمة. إن شاء الله رب العالمين في الحلقات القادمة سوف أعرض ويشرفني أن أعرض لكم بعضا من أسلوب الأسلوب التربوي العجيب والعظيم للقرآن الكريم في نفوس أهله. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفاري الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة. تلك النفس وما سواها أكرمها ربي وهداها، فيها أسرار لا تحصى، عقلك بالإعجاز يراها، تبحر في الآيات وتسمو، والقلب يسامر نجواها، تبحر في الآيات وتسمو، والقلب يسامر نجواها، برهانك بالذكر تجلى، احرسها من زيف هواها.